أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى يقال فيه ما قيل فيما سبق، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم. إذا التقدير: اذكر خبر موسى في الكتاب في القرآن. اذكر يا محمد للناس وخاصة لليهود الذين يزعمون الإيمان بموسى، اذكر لهم موسى أي قصته وخبره في القرآن في الكتاب بإيجاز واختصار. وسيأتي ذكر خبره في السورة بعد في سورة طه بتفصيل، لكن هنا ذكر الله تعالى خبره بإيجاز شديد باختصار شديد. إذا قال: واذكر يا محمد موسى أي خبره في الكتاب أي في القرآن. طيب ما هو خبر موسى؟ شنو هذا الخبر الذي سيذكره الله تعالى في كتابه؟ هذا الخبر الموجز المختصر. قال: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أولا قال: إنه كان مخلصا، وقرئ مخلصا، قراءتان متواترتان. أما على قراءة الكسر إنه كان مخلصا أي فمعناها أنه أخلص نفسه وأعماله لله تعالى، بمعنى أنه أخلص في عبوديته لله عز وجل، أخلص في طاعته وعبادته لله، فجعل أعماله بل جعل نفسه لله تبارك وتعالى. هذا معنى إنه كان مخلصا بالكسر اسم فاعل، هو المخلص، أخلص أعماله لله فكانت كلها لله رب العالمين خالصة له. وأما على قراءة الفتح إنه كان مخلصا فالمعنى أن الله تعالى أخلصه، مخلص اسمه مفعول، إذا من أخلصه؟ كن حينئذ المخلص الذي أخلص موسى هو الله تعالى. الله تعالى أخلص موسى أي جعله مخلصا. أخلصه الله لأي شيء؟ أخلصه للنبوة وللتقريب منه، وأخلصه من الدنس، طهاره سبحانه وتعالى. إذن موسى مخلص ولا لا؟ ما معنى مخلص؟ أي أنه مقرب من الله تبارك وتعالى، أخلصه الله، قربه منه، أو غير معنا وقربناه نجيا. إذن أخلصه الله للتقريب حيث قربه منه، وأخلصه للنبوة حيث جعله نبيا، وأخلصه تعالى من الدنس والنجس أي طهره من ذلك، لأنه يستعمل الإخلاص بهذا المعنى، بمعنى التطهير من الأرجاس والأدناس. وهذه المعاني كلها موجودة في موسى عليه السلام، فالله تعالى أخلصه من أخلصه أي قربه إليه، وأخلصه للنبوة فلم يجعله كعامة الناس في قومه وفي زمنه، بل جعله نبيا، وخلصه من الأدناس والأرجس، فكان مطهرا للظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إخلاص الله له أنه كلمه تكليما. إذن فموسى عليه السلام مخلص ومخلص كما جاء في القراءتين، مخلص بمعنى أنه أخلص أعماله لله، ومخلص بمعنى أن الله تعالى أخلصه للنبوة والتقريب وأخلصه من الدنس. إنه كان مخلصا، هذه الصفة الأولى التي وصف الله بها موسى. وكان رسولا نبيا، ذكر صفتين، كان رسولا نبيا. الشيخ هنا يقول النبي أعم من الرسول، وهذا مشهور معروف من أن كل رسول نبي ولا عكس. إذن فالنبي أعم لأنه دائما الأخص، يوجد في صورة ولا يوجد في صورة أخرى، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالنبي أعم لأنه ليس كل نبي رسولا، فقد يكون النبي رسولا وقد يكون غير رسول. وبيان ذلك أنه كما قال الشيخ هنا أن النبي من أوحى الله إليه. لبا اعلموا أن الإنسان عندما يوحى إليه، عند الإيحاء إليه في أول وهلة في ابتداء الأمر قبل أن يؤمر بالتبليغ، يكون حينئذ نبيا، كان إنسانا كسائر الناس، ثم أوحى الله إليه ولكن لم يأمره بعد بالدعوة. ففي الفترة الأولى عندما يوحي الله إليه وقبل أن يأمره بالدعوة فهو حينئذ نبي وليس برسول، نبي من جهة أنه أوحي إليه لكن لم يؤمر بعد بالتبليغ، ثم بعد ذلك يأتي الوحي الآمر بالتبليغ فيصير رسولا، يكون في المرحلة الأولى نبيا قبل أن يؤمر بتبليغ دين الله والدعوة إليه. فإذا أمر ينتقل من خصوص النبوة إلى عموم الرسالة، والرسالة هذه لا بد شرطها النبوة، لا بد لها من النبوة. إذن فمعنى قولهم أن كل من أوحي إليه فهو نبي ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس، أسمعنا ذلك في الفترة الأولى من نزول الوحي، في الفترة الأولى من نزول الوحي قبل أن يرسله الله إلى الناس ليدعوهم إليه وليبلغهم ما أوحي به إليه، يكون حينئذ نبيا. إذا ما بقاش كعامة الناس، لبل صار نبيا حيث إن الله أوحى إليه. فإذا الإنسان كان كعامة الناس لا ينزل عليه وحي، ثم فترة من الفترات أنزل الله عليه الوحي، إذا الآن لما أوحي إليه الوحي لم يصير حاله كما كان عليه قبل، ما بقاش كيف مسألة هذه، ده الآن وحي يوحى إليه به من الله تبارك وتعالى، فيصير نبيا بمجرد نزول الوحي عليه. فإذا أمر بعد ذلك ولا بد أن يؤمر بالتبليغ، لا بد أن يؤمر بالدعوة إلى الله، فإذا جاء الأمر بعد ذلك بالدعوة إلى الله وتبليغ دينه صار رسولا أي مرسلا للناس لتبليغ دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى ذلكم التعريف المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بمعنى أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في بداية أمره، لما أوحى الله إليه بالوحي في ذلك البداية لم يؤمر بالتبليغ، فكان حينئذ نبيا، فلما أمر بالتبليغ صار رسولا. وضح الفرق. دابا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو بغار حراء، أتاه جبريل ونزل عليه الوحي، ولم يؤمر حينئذ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أول الأمر ما نزلت عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اقرأ بذو إلى آخره. كان صار حينئذ نبيا، كان قبلك عامة الناس رجلا من الناس، لكن لما نزل عليه جبريل في غار حراء بآيات الخمس الأولى صار نبيا. ثم بعد ذلك أمره الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، صار رسولا. إذن قبل نزول هذه الآية أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ فكان نبيا، فلما أمر بالتبليغ صار، ولا يكون لا يسمى رسولا حتى يوحى إليه، بمعنى النبوة شرط في الرسالة لا بد أن يوحى إليه، فإذا أوحي إليه فهو نبي، وإذا زيد على الوحي أن يؤمر بالتبليغ بمعنى أن يرسل إلى الناس، أن الله تعالى يرسله إلى الناس يبعثه إلى الناس، يقول له قل للناس كذا، مر الناس بكذا، حينئذ يقال له رسول. ووجه الوصف واضح، مسألة نبي ورسول من حيث اللغة واضح، نبي بمعنى أنه نبئ من الله تبارك وتعالى، نبي بمعنى نبئ من الله، اشمعنى نبئ أخبر بالوحي من الله، رسول اشمعناها في اللغة مرسل، مرسل، وهذا يكون متى؟ إذا أمره الله بالدعوة، لأنه عندما يأمر الله بالدعوة فقد أرسله، إذ لا يمكن أن يأمر بالدعوة إلا إذا جاء إلى الناس، وهذا المجيء إلى الناس هو الإرسال. واضح له وجه الوصف، فلهذا يقال فيه في أول المرحلة نبي، ويقال فيه بعد المرحلة الأولى رسول، فيلزم من وصفنا له بالرسول أنه نبي، لأن الرسول نبي، ولا يلزم من كونه نبيا في أول مرحلة أن يكون حينئذ رسولا في المرحلة، لا يلزم حتى يؤمر بالدعوة، لأن شنو هو الإرسال؟ إيش معنى أن الله أرسله؟ أمره بالدعوة. إيش معنى الله أرسله؟ الله تعالى يعني يرفعه من مكان ويضعه وسط مكان. لا، الإرسال هو أن يقول له بلغ دين الله، هذا هو الإرسال. فالله تعالى ملك يقول للنبي بلغ أدعو، هذا هو فقد أرسله الآن، قال لي سير عند الناس وقل لهم كذا وكذا، هذا هو معنى كونه رسولا، واضح المعنى. وهناك من فرق بينهما بغير هذا، وقد ذكرنا الفرق في غير هذا الموضع في دروس العقيدة وفي غير هذا الموضع. إذا قال الله تعالى إنه كان مخلصا، هذه الصفة الأولى، وكان رسولا نبيا، واضح المعنى، جمع بين الأمر. وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا، من مناقبه التي أثنى الله بها عليه أن الله ناداه، فمعنى ناداه أي كلمه، وناديناه من جانب الطور ليمن أي كلمناه، وكلم الله موسى تكليما، وتقدم معنا في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا هو النداء هنا، النداء مراد به تكليم الله إياه، لما قال له كما سيأتي في سورة طه، ويجي معنا قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كلمه الله بهذا، واضح؟ وناديناه من جانب الطور ليمن أي كلمنا، ولمنقبة لموسى عليه السلام، ولهذا يوصف بأنه كليم الله، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الله، الله كلم موسى وكلم أيضا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الطور الجبل المشهور بالشام، جبل مشهور معروف الشام يقال له جبل الطور، وقد ذكره الله في سور كثيرة. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أيمن بالجر صفة للجانب، بمعنى أن موسى عليه السلام كان مقبلا على الجبل، والجبل هذا أمامه، وناداه الله بمعنى أنه سمع كلام الله وسمع صوت الله، لأن الكلام يلزم منه يكون بصوت وحرف كما هو مذهب أهل السنة، وهذه حقيقة الكلام، سمع كلام الله، سمع صوته، لأن كلام الله يسمع بالآذان. من جانب الطور الأيمن، ها هو موسى مقبل من مدين، جاء من مدين وأقبل على الجبل على الطور، فسمع كلام الله تعالى من الجانب الأيمن للطور، لأن موسى هو واقف، الجبل أمامه، له يمين ويسار، لليمين وشمال، فسمع الصوت والنداء من الجانب الأيمن. إذن قوله الأيمن صفة للطور للجانب، واش من جانب الطور الأيمن يعني الجانب الأيمن أو الطور الأيمن؟ للجانب الأيمن، واضح للجاني ماشي للطور، لان الطور ما عندناش طور اي ايمن وطور ايسر، واضح طور واحد جبل طور واحد، وانما المراد من جانب، ولكن الجانب جانبان عندنا، الجانب الايمن والجانب الايسر. فقوله الايمن وصف للجانب، كانه قال وناديناه من الجانب الايمن للطور، الجانب وصف للايمن والايسر، الايمن ديالات ديال جبل الطور، من هناك سمع نداء الله وكلامه، من هناك كلمه الله تبارك وتعالى، أي سمع الكلام من هناك. كان على يمين موسى حين وقف عليه مقبلا من مدينة. ويشتمل قال بعض المفسرين، هذا هو معنى النطيف ذكره بعض أهل العلم، أن الأيمن هنا مش الأيمن من اليمين يعني الذي يقابل الشمال، خليك من اليمن، من اليمن، هذا معنى ذكره بعضهم، اليمن بمعنى البركة. إذن فعلى هذا من جانب الطول الأيمن، الأيمن غيكون وصف للطور، ولكن بشرط أنه ماشي الأيمن مقابل للأيسر، الأيمن من اليمن والبركة، كأنه قال من جانب الجبل المبارك، الطول الأيمن الجبل المبارك الذي بارك الله فيه، وضع المعنى. فقيل هذا الأيمن وصف مشتق من اليمن، اليمن بمعنى البركة، وعلى هذا وصف للطور الجبل المبارك. علاش كان مباركا؟ لأن الله تعالى نادى موسى عنده، فإذا نادى موسى عنده يكون مباركا أم لا؟ نعم. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، شحال دابا أشمن خصلها هذه الصفة الرابعة هذه، مخلصا رسولا نبيا ناديناه من جانب الطور الأيمن. الأمر الخامس قال الله تعالى وقربناه نجيا، قربناه إلينا حال كونه مناجيا، نجي على وزن فعيل من المناجات، والمعنى حينئذ معنى الآية نجيا يعرب حالا فعيل من المناجات. إذن شنو المعنى؟ قربناه إلينا حال كونه مناجيا لنا بأن أسمعناه كلامنا، كأن الله كذا قال لنا قربنا موسى إلينا حال كونه مناجيا لنا، يناجي ربه تبارك وتعالى بأن قربه الله لدرجة أن أسمعه كلامه سبحانه وتعالى، قربه إليه لدرجة أنه أسمعه كلامه، فسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا تقريب في أي حالة؟ في حالة المناجاة. ما معنى المناجاة؟ مخاطبة الله له، ما خاطبه الله ناجى. إذن هذا هو المعنى الأول لقوله نجيا، أنه من المناجاة. وقيل قال بعضهم نجي هذا مشتق من النجاة، وشو الأسرار ديال العربية، لأن نجي على وزن فعيل هذا وصف بلا شك، ويعرب حالا على الوجهين، وقربناه أي موسى حال كونه نجيا، نجيا حال من المفعول به، قربناه هو الضمير المفعول به موسى، حال كون موسى نجيا على وزن فعيل وصف. لكن هذا الوصف واش من المناجاة ولا من النجاة؟ يحتمل الأمران والوجهان صحيحان. الوجه الأول ذكرنا قلناش معنى نجيا أي مناجيا، المعنى الثاني من النجاة حال كونه ناجيا، من النجاة ناجيا أي سالما من الآفات وسالما من العذاب والعقوبات في الدنيا والآخرة، لأنه من الناجين، نعم نبي الله كلمه من الناجين أي من الفائزين المفلحين السعداء غدا في الدنيا والآخرة، فهم المعنى؟ تدمع صغير. وقربناه إلينا حال كونه ناجيا سالما من جميع الآفات الدنيوية والأخروية. قال تعالى ووهبنا له من رحمة، لكن الشيخ لما ذكره قال والأول أصح، نعم الأول هو الأنسب للسياق، نجيا أي مناجيا لمناسبة التقريب، وقربناه حال كونه مناجيا. وعلاش هذا أصح؟ لأنه مناسب للسياق، لأنه معلوم في اللغة العربية أن الأصل في الحال، أصل في الحال أن يكون مقارنا لعامله في الزمن، الأصل في الحال أن يكون مقارنا للعامل في الزمن، بمعنى هذا باش كل عامل هنا قرب في الماضي قرب، فالأصل أن يكون المعنى ديال الحال ذاك الحدث الذي يدل عليه الحال مقارنا للحدث الذي يدل عليه الفعل في الزمن، بمعنى أن زمن التقريب وزمن المناجاة واحد. وهذا شنو يناسب مناجيا ولا ناجيا؟ مناجيا هو الذي يناسبه، وضع المعنى، ولهذا الأول أصح. قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا، ما زال الله يعدد نعمه عليه وبما خصه به، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، بعد أن طلب موسى من الله تبارك وتعالى ذلك، الله موسى عليه السلام سأل الله عز وجل، طلبه ودعا أن يجعل أخاه هارون نبيا يسنده ويعضده ويشد أذره به، وبين أنه لا ينطلق لسانه فيحتاج إلى من يعينه في دعوة فرعون وغيره من الكفار، فاستجاب الله تعالى دعاءه فجعل أخاه هارون نبيا. قال ووهبنا له، أي أعطيناه ومنحناه من رحمتنا هدم يحتمل أن تكون سببية للتبعيد. إذا كانت سببية شنو المعنى؟ ووهبنا له بسبب رحمتنا أخاه هارون. نعم، لأن الهبة من آثار رحمة الله. نعم، الإعطاء، العطاء اللي كيعطينا الله تعالى من آثار رحمته، عطاء الحسن. إذن الهبة عطاء حسن، فهي بسبب رحمة الله. إذن فمن تعليلية ووهبنا له بسبب رحمتنا أخاه هارون، وضع معنى الأول. المعنى الثاني أن من تبعيضية، والمعنى حينئذ وهبنا له أخاه هارون، وهذه الهبة هي بعض رحمتنا إياه، بمعنى أن الله تعالى رحمه بأن أنعم عليه بنعم كثيرة، وهذه بعض نعم الله تبارك وتعالى عليه. واضح المعنى؟ وهبنا له بعض رحمتنا أخاه هارون، بمعنى أن هبة أخيه هارون نبيا هي بعض من رحمة الله لموسى، وإلا فقط أنعم عليه بنعم كثيرة اللي هي من آثار نعم من آثار رحمة الله. فهم المعنى؟ إذن فمن تكون تبعيضية، أي وهبنا له بعض رحمتنا. شنو هي بعض الرحمة ديالنا؟ أخاه هارون حال كونه نبيا. أخاه، ذكر الشيخ إعرابه هنا، أخاه قال لك إما أن يكون مفعولا به أو بدلا. على الأول نجعلنا من سببية فهو مفعول به، واضح مفعول به. وهبنا، وهبنا فعل وفاعلنا ضمير متصل كذا في محل رفع، فاعل الله هو الواهب، وأخاه مفعول به التقدير. وهبنا أخاه هارون من رحمتنا، وهبناه نبيا له من رحمتنا، إذا أخاه فعل به. وإذا جعلنا من للتبعيض فأخاه يكون بدلا، ويكون بدلا من محل الجر والمجرور. أقول لي في المبدل منه، أقول لك محل، لأن الجر والمجرور في محل نصب، فهو بدل من محل جر والمجرور. علاش بدل؟ لأنه يناسبه البدل. لأن المعنى شو نقدر لكم ويبان لكم البدل، ولو كان اللفظ هكذا، لأن المعنى هكذا على الوجه الثاني. ووهبنا له بعض رحمتنا أخاه، أخاه بدل من ماذا؟ من بعض. وهبنا له بعض رحمتنا، شيد بعض رحمتنا أخاه هارون نبيا، فهو بدل. قال وهبنا له من رحمتنا أخاه، هذا قلنا مفعول به وبدل، وهارون ستر عطف بيان أو بدل، هذا معروف واضح عنكم. أخاه هارون، هارون هذا عطف بيان أو بدل. نبيا حال، لكن الحال هذه كنا ذكرنا في النحو، تذكرهم أن الحال قد يكون عمدة إذا كان الحال هو المقصود بالكلام. كنا ذكرنا أن المنصوبات الأصل أنها فضل، وقد تكون عمدا إذا كانت الفائدة تتوقف عليها. إذا كان الحال هو محط، هو محط الفائدة، يكون عمدة. وكنا مثلنا بقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، حال هو المقصود بالفائدة. إذ لو قيل وما خلقنا السماوات والأرض وسكتنا، لا لا أدى إلى خلاف المقصود، لكان فيه نفي، والله تعالى يريد الإثبات. إذن فالحال قد يكون عمدة، قد يكون هنا هذا نبيا عمدة. علاش؟ لأن أصلا هذه الهبة مسوقة للكلام على النبوة، والنبوة اللي مذكورة هي المقصودة بالكلام، لأن مش المقصود وهبنا له أخاه هارون أعطيناه أخوه، هذا الناس كلهم الله تعالى يعطيهم أخوه، واضح، ليس فيه مزيد، ليس فيه خصيصة، ليس فيه ميزة لموسى عليه السلام. فين كاين الميزة؟ أن الله جعل أخاه نبيا، هناك كاين الميزة. وإلا أكثر الناس عندهم إخوانهم، الله تعالى أعطاهم أخوتهم، واضح المعنى؟ إذا المقصود بالهبة واش الأخ ولا كونه نبيا؟ كونه نبيا هو المقصود بالهبة، واضح المعنى؟ ولذلك واش الله تعالى في الحقيقة وهب هارون لموسى؟ راه وهبه لأبيه، هو ولد ماشي ولد موسى خوه. اذا المقصود بالهبه لموسى انه جعل، لان موسى سال الله تعالى يرزقه خوه، لا سال الله ان يكون نبيا، اراد ان يكون نبيا. اذا فالهبه هنا هي جعله نبيا، لهذا لا بد من الوصل، لان الهبه ماشي هي كونه اخا، وهي كونه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون حال كونه نبيا. فالنبوة هي المقصودة بالهبة، الهبة اللي مذكورة هنا لموسى، وهبنا له لمن لموسى، وهبنا له أخاه نبيا بهذا القيد، أخاه بقيد كونه نبيا، مش غير وهبنا له أخا في الأصل الأخ أو وهب لوالد موسى، مش غير موسى، وإنما الذي وهب لموسى جعله نبيا. وضح المعنى. إذن هو المقصود بالهبة إجابة لسؤال موسى، لأن موسى كان عنده أخ، وإنما سأل الله أن يجعله نبيا ليشد به أزراه ليقويه وليعينه في الدعوة، فاستجاب الله دعاءه. إذن إجابة الدعاء في كينا في كونه نبيا. قال وجعلنا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إذن هذا ما تعلق بموسى، بخبر موسى باختصار، لأننا قلنا قول الله واذكر في الكتاب موسى، أي خبر موسى بإيجاز شديد. شو تذكر فيه؟ ذكر لنا الله تعالى ما أعطى وما وهب موسى من النعم، كان مخلصا رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، ووهبنا له رحمتنا أخاه هارون نبيا. أما خبره مع فرعون بشيء من التفصيل فسيأتي في السورة الموالية في سورة طه، وهي أكثر سور القرآن الكريم تفصيلا لقصة موسى عليه السلام، وفيها ما لم يذكر في غيرها من سور القرآن الكريم في هذه القصة. ثم الآية بعد في ذكر خبر إسماعيل، قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نفس ما قيل واذكر في الكتاب يقال هنا اذكر يا محمد للناس إسماعيل، أي خبر إسماعيل في الكتاب، أي في القرآن الكريم. اذكر شيئا من خبره بإيجاز واختصار. طيب ما هو خبره؟ قال الله تعالى عنه إنه كان صادق الوعد، هذه أول صفة تصف بها وتميز بها عليه السلام، كان صادق الوعد. يحكى عنه في الإسرائيليات أنه لم يعد بشيء إلا وفى به، ومما روي عنه أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة لشدة صدق وعده، وعد رجل أن يلتقيه في مكان أطلق معه، فذهب ولم يجد فانتظره فيه سنة كاملة لأنه لم يعد بشيء إلا وفى به عليه السلام. ولهذا قال الله إنه كان صادق الوعد، كان ذا وعد صادق، صادق الوعد فيه تقديم الصفة على الموصوف، كان ذا وعد صادق. وش معنى الوعد الصادق؟ أي شدة الوفاء بالوعد، إذا وعد أحدا وفى بوعده. وقيل بعضهم قال قوله تعالى صادق الوعد يشار به إلى صدق وعده في قصة الذبح، قال بعضهم مراد بقوله صادق الوعد الإشارة إلى صدق وعده في قصة في مسألة الذبح، لما رأى والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبحه في رؤيا، وقال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني، هذا هو الوعد، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا وعد. وفى به إسماعيل لما أراد أبوه أن يذبحه رب، ولا خلف الوعد ولا قال له إلا ما وفى بوعده، قال لي ستجد إن شاء الله مصابرين. فلما جاء زمن الذبح الذي أمر الله فيه إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل وفى بوعده، جاء مستسلما لأبيه ليذبحه، قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أيام، إذن استسلم إسماعيل لأبيه إبراهيم، وفى بستجدين إن شاء الله مصابرين، جاء الوقت وجده مستسلما منقادا لأمر الله تبارك وتعالى. إذن فهو صادق الوعد فيما وعد به أباه في أمر فيه ذهاب حياته، فيه إزهاق روحه، في أمر فيه ذهاب حياته وفى بالوعد، فيه إزهاق روحه وفى فيه بالوعد. قال إنه كان صادق الوعد، وبناء على الثاني فهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه كي الخلاف معروف بين هذه التفسير هل الذبيح هو إسماعيل أو إسحاق، قولان، لكن القول الذي عليه أكثر السلف أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. إنه كان صادق الوعد واحد وكان رسولا نبيا. عرفنا الفرق بين الرسول والنبي فيما مضى. أرسله الله إلى جرهم، إلى قوم يقال لهم جرهم، هؤلاء هم المرسل إليهم إسماعيل عليه السلام. وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة، كان يامر أهله أي قومه. فأهل الإنسان قومه، لأن قوم الإنسان هو منهم وهم منه، فيعتبرون كقرابته. ولهذا يصح في اللغة أن يقال بل هذا يستعمله الناس إلى زماننا هذا، كنقول فلان من أهل كذا وننسبه إلى قبيلة، قبيلة فيها أعمام وأجداد فيها ناس ليسوا من أقاربه في النسب، لا يعتبرون أقارب له في النسب، لكن واحد المدينة ولا قبيلة ولا مكان هو منهم فيقال فلان من. دابا الآن الناس خارج هذا البلد يقولوا فلان من أهل المغرب مثلا، أو خارج فلان من أهل مكناس، ينسبونه إلى هذا المكان مع أنه ليس بينه وبين أهل أفراد هذا المكان صلة نسب، قرابة نسب، ما كيفاش قرابة النسب، ومع ذلك ينسب إليهم. إذن فأهل الإنسان قومه، هذا إطلاق صحيح في العربية، والذي يقيد ذلك هو السياق على حسب فين الكلمة. السياق هو الذي يحدد ويقيد المراد. أحيانا يراد بأهل الرجل قرابته عموما، وأحيانا يراد بأهل الرجل آل بيته زوجته وأولاده خصوصا، وأحيانا يراد بأهل الرجل قبيلته وقومه، والسياق هو الذي يبين. هنا أكثر المفسرين على أن المراد بالأهل القوم، القوم ديالو، علاش؟ لأنه كان رسولا، وبالتالي هو يأمر غير أهل البيت فقط بالصلاة والزكاة، يأمر قومه الذين أرسل إليهم جميعا بالصلاة والزكاة، كان رسولا إليهم، فيأمرهم بما أمره الله بتبليغه والدعوة إليه. إذن وكان يأمر أهله، يأمر قومه الذين أرسل إليهم، رسول يأمر من أرسل إليهم جميعا بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. مقامه عند الله تبارك وتعالى أنه حقق رضا الله عنه، تحقق له رضا الله عنه. والشأن واش؟ أن يرضى الله عنك، لا أن ترضى عنه، الشأن كله بس بأن يرضى الله عنك. هنا الله تعالى في القرآن ذكر لنا أن إسماعيل قد رضي الله عنه، كان مرضيا، مرضي اسم مفعول، هذا أصلي له مرضوي على وزن مفعول، اسم مفعول الثلاثي. إذن شنو معنى كان مرضيا عند الله؟ بمعنى أن الله قد رضي عنه، والشأن كله أن يرضى عنك الله. والمؤمن العاقل إنما يسعى في حياته إلى تحقيق رضوان الله، مسلم العاقل يسعى في عمله وحياته وكل ما يقع منه إلى أن يصل إلى هذا الهدف وهذا المبتغى الطيب، وهو أن يرضى الله عنه. من رضي الله عنه سليم ونجا وسعيد في الدنيا والآخرة، هي هذا والفوز العظيم، هذه السعادة كلها أن يرضى الله عنه. هذه المنزلة حققها إسماعيل عليه السلام، تحققت له أن الله قد رضي عن صدق أنفون، كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى، وكان عند ربه مرضيا، هذا خبره باختصار. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس، أي أذكر خبر نبي الله إدريس عليه السلام في الكتاب في القرآن، إنه كان صديقا نبيا. إدريس عليه السلام هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، أول نبي على آدم هو إدريس، وكان بينهما وقت طويل، وهو أول من خط بالقلم كما روي عنه، ونظر في علم النجوم، العلم المحمود مش المذموم، وخاط الثياب، وهو من أجداد نوح عليه الصلاة والسلام، نوح جاء من بعده. قال تعالى إنه كان صديقا نبيا، صديقا تقدمتنا العبارة، اسمعنا صديقا أي شديد الصدق، كثير الصدق أو كثير التصديق يصحان، إما من الصدق بأن كان صادقا أي شديد الصدق فعلا منه، أو من التصديق بأن كان شديد التصديق لما يخبره الله به. واضح المعنى؟ إذن كان مصدقا لما يأتيه من الله، وكان صادقا فيما يدعو فيه إلى الله تبارك وتعالى. واضح الفرق بين الصادق، بين التصديق والصدق. الصديق هذه صفة دل على المبالغة، على الكثرة، لكن من أين تؤخذ؟ إما من الصدق، والمعنى كان شديدا الصدق أي صادقا صدقا قويا أو من التصديق بمعنى يصدق أخبار الله تبارك وتعالى بقوة وشدة، ولهذا جاء الوصف بما يدل على الكثرة وهو صديق على وزن فعيل دل على المبالغة والكثرة سماعا لا قياسا، هذا مش من الأوصاف اللي كتدل على الكثرة في اللغة العربية قياسا، وإنما هو وصف سماعي. قال تعالى إنه كان صديقا نبيا أوحى الله تعالى إليه، قال ورفعناه مكانا عليا، رفعه الله تعالى إلى السماء وهناك مات، كما جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس أن الله رفعه إلى السماء ومات فيها، لكن جاء عن غيره أن المراد بالرفعة هنا أن الله تعالى رفعه حيث كان ككثير من الأنبياء في سماء من السماوات، وكان في السماء الرابعة كما جاء في حديث الإسراء، الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعروج به إلى السماء. جاء في حديث العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في الصحيحين أنه وجد إدريس في السماء الرابعة، فرفعه الله تعالى مكانا عليا حيث كان في السماء الرابعة عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته، قال بعضهم مراد بالرفعة هنا الرفعة المعنوية مش الرفعة الحسية، لأنه على ما ذكرنا القول الأول هذه رفعة حسية بأن جعله الله في السماء الرابعة، لكن القول الآخر قال له لا هذه رفعة معنوية بمعنى أن الله رفع منزلته وشرف مقامه وأعلى ذكره، فكان عالية القدر والمكانة مش عالية الذات قولان. إذن إما المراد أنه كان رفيع الذات في السماء الرابعة وهذا المعنى صحيح جاء في الصحيحين، لكن وش هو المراد بالآية هو محل الكلام، وش هو المراد بقوله ورفعناه مكان عليا، هل المراد رفعة الذات أو المراد رفعة المكانة والقدر؟ واضح. وقد ذكرنا مرات إن ذكرتم أن المعاني المختلفة إذا لم يكن بينها تضاد إذا أمكن الجمع بينها فمن أصول التفسير الجمع بينها، من أصول التفسير الجمع بين المعاني إذا لم تتعارض. إذن فلا مانع أن نقول إن إدريس عليه السلام قد جعله الله تعالى رفيعا عنده حسا حيث جعله في السماء الرابعة، وأيضا رفع مكانته وأعلى قدره ومنزلته عنده، فجمع بين رفعة الذات الرفعة الحسية وبين الرفعة المعنوية وهي رفعة القدر والمكانة، والأول أشهر ويرجحه الحديث، لكن الجمع بينهما ممكن. إذن قال ورفعناه مكانا عليا، لما ذكر الله هؤلاء الأنبياء شنو باش نذكر لنا الله؟ ذكر لنا إبراهيم، وقبل ذلك ذكر عيسى في قصة مريم، ذكر عيسى ثم ضمنا ثم ذكر إبراهيم تقدم الدرس الماضي، وهنا شنو تقدم معنا؟ موسى وإسماعيل وإدريس. قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الإشارة إلى كل من ذكر، قال الشيخ هنا إلى كل من ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس، إذن إلى كل من ذكر من الأنبياء، إذن فيدخل فيهم زكريا وابنه يحيى ومن جاء بعدهم إلى إدريس لأنه آخر من ذكر. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك هذا مبتدأ، الذين يصح فيه وجهان، إما أن يعرب صفة للمبتدأ والخبر هو قوله إذا تتلى فيكون معنى هكذا، شوه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم كذا كذا كذا إذا تتلى عليهم آية الرحمن، هذا هو الخبر، الجملة دي الشرط مع الجواب هي الخبر. إذن أولئك مبتدأ، الذين صفة للمبتدأ نعم، والخبر هو جملة إذا تتلى، أخبر الله عنهم قال هذا الناس إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فالخبر جملة الشرط وجوابه، واضح المعنى. والإعراب الثاني أن أولئك مبتدأ الذين خبر، لكن الذين اللي هو الخبر لا بد له من صلته لأن الموصول لا يتم معناه إلا بتمام صلته، فين غتسل الصلة ديالو حتى إذا تنشرت. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا، إلى هنا عاد ينتهي تنتهي صلة الموصول، وبالتالي عاد ينتهي معنى الموصول، ويستأنف إذا تتلى يكون كلاما مستأنفا يسمى في البلاغة بالفصل، هذا فصل لأن الجملة لم تعطف على ما قبلها، فصلت بدون عاطف. إذا المهم يقول الله، مشوا مع هذه الصلة المذكورة هنا أي الخبر المبتدأ، أولئك الذين أنعم الله عليهم. الناس هذو الذين ذكروا أول نعمة أنعم الله بها عليهم يش أعظمها النبوة، أن الله تبارك وتعالى جعلهم أنبياء مرسلين، وبالتالي لابد أن يكونوا موحدين، لابد أن يكونوا ناجين في الدنيا والآخرة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا من في قوله من الذين، هذا اسم موصول، والاسم الموصول الأصلي أنه يفيد العموم ويدل على الإبهام. الذين أنعم الله عليهم، من هم يا ربنا؟ بينهم لنا يا الله. قال من النبي، إذن من أشي تسمى؟ بيانية، من بيانية للبيان. أش بيانت؟ بيانت عموم الاسم الموصول، الذين اسم موصول يفيد يحتاج إلى بيان فيه إبهام، فبينه الله بقوله من النبيين، إذن من؟ للبيان. من النبيين، من ذرية آدم، هي من أحد أخرى، هذه للتبعيض. من النبيين، من هم هؤلاء النبيون يا رب؟ قال من ذرية آدم، أي بعض ذرية آدم. علاش قلنا من للتبعيض هنا؟ لأن الذين ذكروا من الأنبياء في من أول السورة من زكريا حتى إدريس، والجميع ذرية آدم من الأنبياء، ألغي بعضهم؟ أي بعضهم، فكل تذكر من ذرية آدم، من ذرية المباشرة زعما اللي قريبة منه. ذكر الله نوحا وإدريس، نوحا وإدريس. قال وممن حملنا مع نوح، وممن حملنا مع نوح أي ممن حمله الله معه في السفينة، وممن حملنا مع نوح في السفينة يعني من جاء من ذرية نوح ممن نجاهم الله في السفينة. شكون؟ إبراهيم عليه السلام، لأنه ابن ابن إيثام، ابن ابن نوح. إذن فالذي جاء من نوح من بعد نوح منه هو إبراهيم عليه السلام، ممن ذكر هنا تنقصد للذكر فالسورة. قال ومن ذرية إبراهيم، إسماعيل هو الذي ذكر في هذه السورة، ومن ذرية إسماعيل الذين جاء منهم الأنبياء والرسل، إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، جعل الله بعد إسحاق يعقوب. إذن فإسحاق ويعقوب كذلك من ذرية إبراهيم. قال وإسرائيل، تقدير ومن ذرية إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب اللي هو ابن ابن إبراهيم يقال له إسرائيل، كما تقدم معنا في سورة البقرة أولا، في سورة البقرة سبق ذلك هناك. إذن ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب، وقد جاء من ذريته يعني من بعده، بعد يعني من ذرية إسحاق بعد يعقوب، من ذرية يعقوب كان من هؤلاء موسى وهارون وعيسى وزكريا ويحيى الذين ذكروا في هذه السورة، ومريم نفسها لأنها من ذرية إيش؟ من هؤلاء كلهم ينسبون إلى بني إسرائيل، ينسبون إلى إسرائيل، يقال لهم بنو أنبياء بني إسرائيل، وهم من بني إسرائيل، وإسرائيل أبوهم هو يعقوب عليه السلام، يعقوب. إذن من ذريته التي جاءت بعده ويقال لهم بنو إسرائيل موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا وإشياء ممن ذكروا في هذه السورة. قال وممن هدينا واجتبينا، وممن هدينا أي ومن جملتهم، اسمع من جملتهم، من جملة الذين أنعم الله عليهم، من جملة الذين أنعم الله عليهم من هداهم الله واجتباهم من الأنبياء والمرسلين ومن غيرهم من الصالحين. هؤلاء من جملة من أنعم الله عليهم، واضح؟ ولهذا قوله ممن هدينا يحتمل العطف إما على من الأولى ولا على من الثانية. شوفوا على من الأولى سوء التقدير، أنا غربط الكلام باش يظهر لكم، أولئك الذين أنعم الله عليهم، بينهم يا رب هؤلاء الذين أنعمت عليهم من النبيين كذا وكذا وممن هدينا واجتبينا. الذين أنعم الله عليهم كأنهم قسمان، إذا قلنا من معطوف على من الأولى هم قسمان، الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخره، هذا القسم الأول ما ذكر بعد النبيين من ذرية آدم ومحمد مع نوح. والقسم الثاني وممن هدينا واجتبينا، كأنه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والذين أنعم الله عليهم ممن هدينا واجتبينا، واضح؟ ما أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين كذا وكذا والذين أنعم الله عليهم ممن هدينا واجتبينا، ممن هدينا أي وفقنا وسددنا، واجتبينا أي اخترنا واصطفينا. وقيل هو معطوف على من الثانية، وعلى هذا شو نقصد ممن هدينا؟ يدخل فيها الأنبياء والرسل الذين لم يذكروا هنا، مذكروا في السورة سائر الأنبياء والرسل مما لم يذكروا، فيكون المعنى شوف أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا شامل لجميع النبيين، ثم ذكر بعضهم في قوله من ذرية آدم وكذا وكذا وكذا، وبقي غيرهم، فقال ومن كل من هدينا واجتبينا من الأنبياء والمرسلين. واضح المعنى؟ لأن الاجتباء يشير لهذا معنى الاختيار والاصطفاء، إذا هؤلاء اجتباهم الله نش للنبوة بناء على المعنى الثاني. واضح المعنى؟ ومن سائر من هدينا واجتبينا للنبوة مما لم يذكر في الآيات قبل، فيكون فيها فحينئذ هذا الإنعام يكون لمن؟ لكل الأنبياء والمرسلين، أنهم جميعا أنعم الله عليهم. طيب ذكر لنا الله تعالى وحد الصفة جامعة لهؤلاء الذين أثنى الله عليهم، يكاد الناس اللي ذكرونا أثنى الله عليهم ومدحهم ولا لا؟ قولوا أثنى أولئك الذين أثنى عليهم، كاين واحد الصفة جامعة لهم جميعا، لا شك أنهم جميعا أنبياء الرسل وحتى من سار على نجيم كلهم موحدون، كلهم مطيعون لله مجتنبون للمعاصي. ذكر الله صفة جامعة لهم، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وهكيا. لماذا؟ لكونهم موحدين طائعين أتقياء مؤمنين، متى تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى خروا لها حال كونهم باكين ساجدين، خروا سجدا، سجد جمع ساجد جمع قياسي، وفعال لفاعل وفاعلات، سجد فعال جمع ساجد، وبكية وفعال جمع لكن المعنى نجب الجمع وذكر سليم باش يتضح لكم، خروا حال كونهم ساجدين باكين، يخرون لله تبارك وتعالى ساجدين وباكين متأثرين من آيات الله التي تتلى عليهم. إذا تليت عليهم آيات الله خروا خضعوا وتذللوا لله عز وجل حال كونهم باكين تعظيما وإجلالا لله وساجدين طاعة لله وتواضعا له سبحانه وتعالى. هذه صفة جامعة لهم جميعا. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف. طيب قبل ما نكمل دابا الان، وهذه اشاره اشير بها الى غير هذا الموضوع، لكن انتبهوا معي. دابا الله تعالى ذكر لنا هاد الانبياء، ياك سمعتوا القصه، ثم لما ذكر الخبر ديالهم باختصار قال لنا من بعد انتم سمعتوا اولئك الذين انعم الله عليهم، ثم من بعد اخبرنا بامر يشتركون فيه جميعا لطاعه الله والتذلل والتضرع له. شنو الفائده التي تستفاد من هذا؟ هي وحده سهله يسيره تستفاد منها، وهذا منهج كنا ذكرناه مرات في دروس التفسير. قلنا الله تعالى متى ذكر خبر المؤمنين والصالحين، فإن أول فائدة، أول درس وعبرة تستفاد من ذلك أن الله تعالى يحثنا على الاقتداء بهم. وإذا ذكر خبر الكافرين والضالين وما أعدهم عدد، أول فائدة يجب أن تتبادر لك أن الله تعالى يحذرنا من أن نفعل مثلهم، فهو يحثنا على فعل الأولين ويحذرنا من فعل هؤلاء. هذه أول فائدة تستفاد. عاد هناك دروس وعبر أخرى. إذا هذه أول حاجة نقولها، أنا من اللي كنسمعوا هاد الناس ذكر لنا الله تعالى الصفة الجامعة لهم اللي هي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فكأن الله يقول بلا ما يصرح خاصنا نفهمه، كأن الله كيقول لنا فكونوا مثلهم إذا أردتم أن إذا أردتم النجاة كما نجوا. كونوا ياك بغيتوا، كلنا باغين، حنا كلنا ما كرهناش الجزاء الذي جزي به هؤلاء ولا شي شويه منه، كلنا نلحظ الثواب والثناء الذي اثنى الله به على هؤلاء، لكن كنمشيو مع الثناء باغينه، والعمل الذي اوصل هؤلاء الى ذلك الثناء ننساه نغفل عنه. لا، هذا الثناء وهذا الجزاء الحسن له عمل. إذا فإذا أردت هذا الجزاء الذي جزاهم الله به أو أردت بعضه فعليك بعملهم الذي عملوا. إذا يقول الله تعالى إذا تتلى عليهم آية الرحمن، فكأنه يقول كونوا مثلهم إذا أردتم شيئا مما حصل لهم، إذا أردتم الثناء الحسن والذكر الجميل والجزاء الطيب فكونوا مثلهم، هذا حالهم. ماشي الله تعالى أثنى عليهم غير هكذا، لا، كانوا عابدين، كانوا طائعين، كانوا أتقياء، كانوا مؤمنين، وعلامة ذلك متى تليت عليهم آيات الرحمن خروا لها ساجدين باكين تعظيما وإجلالا لله. فلكونهم كانوا هكذا استحقوا تلكم المنازل العالية الرفيعة التي سمعتم. يسمعنا إنه كان كذا كان كذا كان كذا استحقوها بهذا. فالله تعالى يذكر هذا لي لنأخذ منه هذا الدرس على الأقل. وهناك دروس عبر أخرى تستفاد من هذا. والعكس كما قلت إذا ذكرنا الله تعالى حال الضالين والكافرين والمعاندين والمعارضين وما أعد لهم الجزاء إحنا كلنا ما بغيناش الجزاء ديالهم. يجب أن نحذر من أعمالهم، أن نحذر من المكابرة، من العناد، من المعارضة لدين الله وشرعه. رأيت الناس ما أوصلهم إلى ذلكم الجزاء السيء القبيح الذي تشمئز منه النفوس ولا يحبه مسلم لنفسه ولا لأخيه. ما أوصلهم إلى ذلك إلا تعنتهم وعنادهم وإعراضهم ومكابرتهم وفسقهم وفجورهم. ففي ذلك ضمنا لله يخبرنا عنهم يحذرنا من أن نفعل مثل أفعالهم. كأنه كيقول لي لا إذا ما بغيتوش هذا الجزاء اللي كتسمعوا على الكفار والظالمين فلا تفعلوا أفعالهم، لا تكونوا مثلهم. إذا الخلاصة كيقول لنا كونوا مثل هؤلاء ولا تكونوا مثل أولئك. قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرها. هؤلاء الأنبياء أنتم لاحظوا. فجاء من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف. الخلف هو العقب، خلف الإنسان عقبه من جاء بعده. لهذا الله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف. جاء من بعدهم قوم، جاء من بعدهم أناس. وذكر الله تعالى بعض صفاتهم، أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لكن هنا في الآية قال فخلف من بعدهم خلف ولم يقل خلف. قال بعض أهل العلم الخلف بفتح اللام هو العقب في الخير، والخلف بسكون اللام هو هو العقب في الشر. عقب الإنسان في الخير يقال له خلف، وعقبه في الشر يقال له خلف. وهذا من الأدعية الحسنة الطيبة التي لا بأس بها أن يقال اللهم اجعل فلانا خير خلف لخير سلف، لأنه بفتح اللام يطلق على خلف الخير، وبسكون اللام يطلق واش على عقب الشر. فالإنسان العقب ديالو اللي كيجي من بعده الذرية اللي كتجي من وراه إن كانت خيرا يقال لها خلف وإن كانت شرا يقال لها خلف. قال بعض العلم لهذا قال الله تعالى في الآية فخلف من بعدهم خلف، لأن هذا العقب عقب شر أو عقب خير شر، بدليل أن الله قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن هذا عقب شر، ولهذا قال الله فخلف من بعدهم خلف. وقال بعض أهل العلم الخلف أعم من الخلف. الخلف لأن المسألة لغوية، بحثها بحث لغوي. الخلف في اللام أعم، فالخلف إيه يطلق على عقب الشر، لكن الخلف بفتح اللام قد يطلق على عقب الخير وعقب الشر. والسياق هو الذي يحدد إما السياق أو اللفظ. أو اللفظ تقول هذا خلف شر تقيده بالشر. المهم على كل حال هدف سياق الذم إذا هم عقب شر بلا شك. قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف. هذا الخلف اختلف فيهم، قيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود، وقيل كل من كفر وعصى من بعد إسرائيل. بعضهم خص هؤلاء بالنصارى، علاش؟ لأن النصارى هم اللي تأخروا. دابا الله تعالى لما ذكرنا من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل، وقلنا من ذرية إسرائيل عيسى عليه السلام. فهذو الذين نشوفوا في التاريخ شكون الخار فيهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عيسى. إذا شكون اللي جاوا من بعد عيسى؟ النصارى. إذا فعلى هذا الخلف هذو اللي جاوا من بعد هؤلاء، لأن قال الله تعالى فخلف من بعدهم بعد هؤلاء المذكورين، الضمير عائد بعدهم من بعد هؤلاء المذكورين جميعا، مراهم كلهم جاء واحد الخلف. والذي تأخر بعد هؤلاء جميعا هم النصارى، لأن اليهود هم اللي هم في الأصل أتباع موسى، جاء بعدهم النصارى وهم أتباع عيسى. لكن من نوع هذوك أتباع عيسى حقا جاء خلف منهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذا القول الأول. القول الثاني كل من كفر بالله تعالى وعصاه من بعد بني إسرائيل، كل من جاء بعد أنبياء بني إسرائيل ممن كفر وعصى، لأن قلنا الخلف هذا عقب في الشر. إذن كل من جاء من بعد أنبياء بني إسرائيل بالكفر أو بالمعاصي والفسوق والفجور عام، وهذا هو الأظهر أنه عام في النصارى وفي غيرهم. قال الله فخلف من بعدهم خلف، أول صفة لهم هذو اللي خلف من بعد بني إسرائيل، واضح ما كيتكلمش الله تعالى على هذه الأمة، يتحدث عن الخلف الذين جاءوا بعد هؤلاء الأنبياء والرسل المذكورين. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. أضاعوا الصلاة قيل تركوها وقيل أخرجوها عن أوقاتها، والصورتان معا الترك والإخراج عن الوقت يعتبران إضاعة للصلاة. ترك الصلاة تضييع لها، وإخراجها عن وقتها تضييع لها، فمن تركها بكلية فقد أضاعها، ومن أخرجها عن وقتها فقد أضاعها. هذا في من سلف في الأمم السابقة، وأيضا في هذه الأمة، هذا في شرع من قبلنا وأيضا في هذه الأمة. من ترك الصلاة التي كلفوا بها وكلفنا بها، وإن اختلفت كيفياتها وعددها، وإن اختلف ذلك، فمن تركها بكلية فقد أضاعها، ومن أخرجها عن وقتها الذي حدد الله لها فقد أضاعها. لهذا هذا المعنى جاء في شريعتنا، جاء في هذه الشرع وجي معنا حديث الموطأ في هذا المعنى، أن من ضيع الصلاة أي أخرجها عن وقتها عند أكثر الصحابة، أكثر صرف وأكثر الصحابة فسروا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، أنه أخرجها عن وقتها. إذا المقصود قلنا هؤلاء القوم الذين جاءوا بعد أضاعوا الصلاة، إما تركوها أو على الأقل أخرجوها عن وقتها. واتبعوا الشهوات أي المعاصي، تطلق الشهوات على المعاصي. وليش المعاصي يطلق عليها شهوات؟ لأنها أمور تشتهيها النفوس لتزيين الشيطان لها، الشيطان يزينها فتميل إليها النفوس وتشتهيها. ومعلوم أن النفوس البشرية بطبعها تميل وتشتهي ما منعت منه، الشيء الممنوع المحظور مرغوب، الأصل يكون مرغوبا فيه. ولهذا تسمى المعاصي بالشهوات لأنها ممنوعة، والنفس بطبعها إذا لم تربها ولم تعودها بطبعها تميل إلى الممنوع، خاصة إذا زينه الشيطان وزخرفه وألقى في قلوب الناس أن اللذة كلها فيه في ذلك المحرم، فبهذا الاعتبار يقال للمعصية شهوة. قال واتبعوا الشهوات أي المعاصي فسوف يلقون غيا. شنو الجزاء ديال هؤلاء الخلف اللي تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات؟ جزاؤهم فسوف يلقون غيا أي يقعون فيه. ما هو الغي؟ الغي هو الخسران، وقيل واد في جهنم. إذن على المعنى الأول هو الخسران، فسوف يلقون خسرانا، هذا هو معنى فسوف يلقون غيا أي يقعون في الخسران أي في الخسارة، أو فسوف يلقون غيا أي واديا في جهنم سيقعون في ذلك الوادي في جهنم، يدخلون نار جهنم. وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف، يصح أن يفسر الغي بالضلال لكن يكون الكلام على حذف مضاف. شنو التقدير؟ فسوف يلقون جزاء ضلالهم، غيا أي ضلالا، إذا شو معنى جزاء الضلال؟ واضح المعنى؟ إذا شنو هو المقدم من حيث اللغة؟ شنو الوجه المقدم؟ الأول، لأن الأول لا تقدير فيه، لا يحتاج إلى تقدير، فسوف يلقون خسارة ما نحتاج إلى تقدير. لكن على الثاني غيا أي ضلالا، المراد سيلقون جزاء ضلالهم، لأنه يوم القيامة الضلال كان في الدنيا، يوم القيامة شغيل القول جزاء الأعمال، غدا القيامة كين عمل كين جزاء الأعمال، إذا سيلقون جزاء ضلالهم. هذا إذا فسرنا الغي بالضلال فهو على حذف مضاف. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب، هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا. إذا كان متصلا فالله تعالى يتحدث عن من تاب من هؤلاء، هاد الناس الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، من تاب منهم وآمن وعمل صالحا كما جاء في الآية فأولئك يدخلون الجنة. ويحتمل أن يكون منقطعا، إذا كان الاتصال منقطعا، إذا كان الاستثناء منقطعا شو المعنى؟ كأنه قال لكن، دائما الاستثناء منقطع نفسر فيه إلا بلكن، المعنى لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من ثوابه. إن شاء الله يأتي مزيد بيان لهذا في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم.